بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتي الكرام، كنا في درسنا السابق نتناول الحكم الأول من الأحكام المشتركة بين جميع الصفات، وهو موضوع القسم الثاني من هذا القطب الثاني الخاص بالصفات، الخاص بأحكام صفات المعاني السبعة. وقد كان القسم الأول مخصصا للحديث عن كل صفة على حدة، الحديث عن كل صفة كان موضوع كل دعوة من الدعاوى التي اجتمعت للقسم الأول. وبعد الفراغ من أحكام كل صفة بعينها من الصفات السبعة، جاء دور الحديث عن الأحكام المشتركة التي تشترك فيها جميع الصفات. وتعرضنا للتعريف بهذه الأحكام أو ذكرها ذكرا إجماليا في درسنا السابق، في مفتتح درسنا السابق. وهذه الأحكام أربعة. الحكم الأول أن الصفات السبعة زائدة على الذات وليست عين الذات، كما قال بذلك الفلاسفة والمعتزلة، وأن الصفات السبعة قائمة بالذات، الحكم الثاني. والحكم الثالث أن هذه الصفات السبعة قديمة وليست حادثة. والحكم الرابع الذي تشترك فيه الصفات السبعة أن الاسم المشتق من كل صفة من هذه الصفات يصدق على الله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، يعني الاسم المشتق من صفة العلم عالم، فالله تعالى عالم أزلا وعالم أبدا، يعني كما أن صفته العلم صفة لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، موجودة بوجوده، موجودة بوجوده في الأزل، موجودة بوجوده إلى الأبد، موجودة بوجوده سبحانه وتعالى لا تنفك عنه ولا تنفصل عنه ولا تزول عنه. هذه الصفة العلم، القدرة، الإرادة، إلى آخر الصفات السبع. كذلك الأمر في كل اسم مشتق من هذه الصفات. العلم يشتق منه اسم عالم وعليم، والقدرة الاسم المشتق منها بصفة القادر والقدير، والإرادة الاسم المشتق منها المريد، وهكذا كل صفة يشتق منها اسم، كما نقول في اللغة الأصل في الايه في الايه المصادر أصل الاشتقاق على مذهب البصريين من النحاة، ومذهب يقول الأفعال أصل الاشتقاق، هذا خلاف بين النحويين بين البصريين والكوفيين. فالاسم المشتق يعني قادر من قدير، عالم من عليم، مريد من إرادة، وهكذا متكلم من كلام، سميع بصير من السمع والبصر. فهذه هي الأحكام الأربعة. وبدأنا في الحديث المفصل كما هو يعني نهج الإمام الغزالي في كتابه. بدأنا في الحديث المفصل في الصفة إيه؟ في الحكم الأول، وهو زيادة الصفات على إيه؟ على الذات. وقلنا إن الصفة زائدة على الذات بمعنى أن العاقل يتعقل الذات أولا مجردة عن الصفة. أنا أعرف محمدا، أتعقل أن شخصا ما يطلق عليه هذا الاسم محمد، فإذا ذات تسمى بمحمد. لم أتطرق حتى اللحظة ولم يعني يكون في ذهني صفة من صفاته، وبعد تعقل الذات يأتي تعقل صفات هذه الذات صفة صفة. محمد رجل عالم له علم وله قدرة، قدرة بشرية وعلم بشري، وله صفات أخرى منها ما هو معنوي ومنها ما هو حسي. إذن كل هذا يأتي بعد تعقل الذات على حدة، فهذا يفيد أن الصفة أمر زائد على الذات. وهذا في مواجهة من يقول إن الصفات هي عين عين الذات، والذين يقولون إن الصفات عين الذات عين الذات هم الفلاسفة والمعتزلة. وسيأتي الحوار معهم ومواجهتهم بالدليل وإبطال شبهتهم، أو ما الذي جعلهم يقولون إن الصفات عين عين الذات. إلا أنه وهو يعرض تفاصيل مذهب الفلاسفة ومذهب المعتزلة وضح لنا أن المعتزلة استثنوا من قولهم الصفات عين الذات صفتين، فاعترفوا بزيادتهما على الذات، الكلام والإرادة، الكلام والإرادة. فقالوا الله مريد بإرادة، ولم يقولوا الله مريد بذاته كما قالوا في القدرة والعلم مثلا وبقية الصفات. قالوا الله مريد بإرادة. إذن اعترفوا بزيادة الإرادة على الذات أو لا؟ اعترفوا بزيادة الإرادة على على الذات. وقالوا متكلم بكلام، فاعترفوا أيضا بزيادة الكلام على الذات. هؤلاء هم المعتزلة. إذن يعني خالفوا قاعدتهم في أن الصفات عين الذات في صفتين، في صفتين، صفة الإرادة وصفة الكلام. فاعترفوا بأنهما زائدتان على على الذات. إذن في زيادة الإرادة على الذات وزيادة الكلام على الذات وافقوا أهل السنة أم لا؟ وافقوا وافقوا أهل السنة، وافقوا الأشاعرة والماتريدية، وهم متكلموا أهل السنة الذين دائما كانوا يعني يناظرونهم ويحاجونهم ويقفون في في بدعهم رادين مبينين زيفها مبطلين لها. فإذا اتفقوا في صفة الإرادة وفي صفة الكلام مع الأشاعرة والماتريدية في كونهما زائدتين على على الذات فقط. لكن يبقى بعد ذلك خلافهم مع المتكلمين من أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية أن الإرادة ليست قائمة بذاته تعالى، لأن الإرادة عندهم حادثة، وهم يعني يتفقون مع أهل السنة في أن الحادث لا يقوم بالقديم، وأن القديم لا يصح أن يكون محلا للحوادث. هذه يتفقون فيها مع أهل السنة، مع متكلم أهل السنة. فالمعتزلة يتفقون مع أهل السنة في أن القديم لا يقوم به الحادث، فهم يقولون بإرادة حادثة، الإرادة زائدة على الذات لكنها حادثة. وبما أنها حادثة في مذهبهم، مذهب المعتزلة، فهي لا تقوم بالقديم، فإرادته تعالى لا تقوم بذاته. قد بما تقوم؟ قالوا ولا تقوم بغير الله من الحوادث، حتى نقول حادث قام بحادث، والأمر سهل والأمر مفهوم، حادث يقوم بحادث. قالوا لأنه لو قامت الإرادة بالحوادث لا قامت الصفة بغير موصوفها. كيف هي إرادة الله وتقوم بغير الله من الحوادث؟ ما المخرج؟ قالوا هي حادثة لا في محل، حادثة لا في لا في محل. طب كيف نفهمها؟ كيف تقوم الصفة لا بموصوفها ولا بغير موصوفها؟ تظل معلقة؟ قال لا، هي أصل تكون إرادة مع وجود المراد، مع وجود المراد، يعني مرتبطة بوجود وجودها مرتبط بوجود المراد عند وجوده فقط. فطبعا أيضا كله يعني إذا دخلنا في في مناقشة هذا كله يعني كلام باطل ولا يقوى أمام أمام العقل، وليس في النقل ما يثبته، يعني لا يقوم أمام التفكير الصحيح والفهم الصحيح للعقل، ولا حجة عليه من النقل أيضا. والنقل لا يأتي بشيء لا يقبله العقل، يعني ربما يظن أنه يعني يوافق العقل أحيانا، يعني يأتي مخالفا للعقل، لكن هو لا، العقل والنقل يعني لا يتعارضان كما قرره العلماء والفلاسفة معا، يعني لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح. الأمور المعقولة التي يتفق العقلاء عليها جميعا، الفطرية المشتركة بين جميع العقلاء، لا يأتي النقل والدين يعارضها ويناقضها أبدا. فلكنهم هكذا قالوا، الإرادة زائدة على الذات، نعم وافقنا فيها أهل السنة، ولكن ليست قائمة بالذات، لأن قيامها بالذات يعني أن الحادث قام بالقديم، وهذا لا يقبلونه، يقولون باستحالته، شأنهم في ذلك شأن أهل السنة. ولا تقوم بغير الذات من الحوادث، وإلا قامت بغير موصوفها، الصفة بغير موصوفها. ثم قالوا في الكلام أيضا مثل ما قالوه في الإرادة، من ناحية أن الكلام زائد على الذات، الكلام الإلهي زائد على الذات، ففي زيادة الكلام على الذات وافقوا المتكلمين من أهل السنة أشاعرة وما تريدين. لكن هل الكلام فهمهم بعد ذلك، أي فهم المعتزلة، هو فهم أهل السنة؟ لا، الكلام عندهم ليس صفة وإنما هو فعل. الله يخلق الكلام، الله يخلق الكلام، وهم لا يقولون بالكلام النفسي طبعا، كما كنا نتحدث في صفة الكلام وفي أحكامها. فأهل السنة من الأشاعرة والماتريدية يقولون بالكلام النفسي، والمعتزلة يقولون الكلام الإلهي ليس إلا اللفظ، الحرف والصوت فقط، لكن هل يقوم الكلام بذات الله تعالى؟ وهم يقولون الكلام لفظي وحرف وصوت. طبعا الكلام اللفظي حادث لأنه يتلفظ به، حرف إثر حرف إثر حرف وهكذا. وما دام الحروف، ما دامت الحروف إيه؟ تتوالى، وأحدها يسبق الآخر والآخر يأتي لاحقا بعد السابق، فهذا معنى السابق واللاحق كلاهما حادث، حادثان. إذن الحروف والأصوات حادثة، لا ينكر ذلك المعتزلة. وبالتالي يقولون الكلام ليس صفة، هو زائد على الذات صحيح، لكن لا على أنه صفة لموصوف، وإنما هو إيه؟ وإنما هو فعل الله. الله يخلق الكلام، عند المعتزلة الله إيه؟ يخلق الكلام. هذا موقف المعتزلة في قضية زيادة الصفات على الإيه؟ على الذات. قالوا الصفات عين الذات وليست زائدة على الذات، باستثناء الصفتين، صفة الإرادة وصفة الكلام. أما الفلاسفة فجعلوا صفة الإرادة كبقية الصفات، يعني الإرادة عين الذات، الإرادة عين الذات، كالقدرة عين الذات، الله قادر بذاته، مريد بذاته، سميع بذاته، بصير بذاته، وهكذا عليم بذاته. هذا عند الفلاسفة. إذن جعلوا الإرادة مثل إيه؟ مثل بقية الصفات، عين الذات، جعلوها عين الذات. أما الكلام عند الفلاسفة فقالوا مثل ما قال المعتزل، الكلام زائد على الذات، وأنه مخلوق، أنه فعل الله وليس صفته، أنه فعل الله، وأن الله خلق الكلام، أن الله خلق الكلام. ولكن لهم تصور في الوحي، فهم، فهم خاص بالوحي، فيقولون الوحي ليس أمرا خارج النبي، سواء كان وحيا مسموعا أم مرئيا يراه النبي في صورة ملائكة فيلقنونه الوحي المنزل من الله، يبلغونه للرسول. قالوا لا، نحن لنا فهم آخر، الرسول أو النبي تصل نفسه إلى غاية الشفافية والصفاء، فيسمع أصواتا من داخله لا تأتيه من خارج ذاته، وإنما يسمع أصواتا من داخله، سواء أكانت هذه الأصوات التي يسمعها في اليقظة أم في المنام، وربما لا يسمعه من يجاوره، لا يسمع من يجاوره ما يسمعه هذا النبي. وضربوا لذلك مثالا، قالوا كالنائم، النائم بجوار المستيقظين بجواره، هو يعيش في عالم الأحلام، يسمع أصواتا، ربما يدخل في حوار مع هذه الأصوات، وربما يرى مشاهدات، والقوم الذين يجلسون حوله من المستيقظين لا يشعرون بكل ما يشعر به النائم الذي تدور به هذه الرؤى وتدور في خياله ويعيشها. فهم معزولون عما يراه في نومه ويسمعه، وهو يسمع ويرى. قالوا الوحي للنبي أشبه بهذا الذي يشعر به النائم، فقالوا لشدة صفاء نفس النبي أصبحت كالمرآة المجلوة الصافية المصقولة، فمن شدة صفائه يسمع أصوات ولا يسمعها من حوله، ويرى مرئيات، فهذه الأصوات هي الوحي المنزل عليه، وهذه المرئيات الملائكة التي التي كلفوا بأن يعني يقوموا بالاتصال به. لكن هل اتصل به شيء من خارجه؟ قالوا لا، هو نفسه صارت مجلوة فارتسمت فيها هذه المرئيات وهذه الأصوات. هذا تفسير الفلاسفة للوحي، وهذا تفسير غريب عن الإسلام طبعا، وغريب عن ما جاء في القرآن وفي السنة، ولذلك قاوم العلماء هذا التفسير وقالوا هذا إلى الإلحاد أقرب، لأن الوحي من الله سواء كان مسموعا أو يعني موحى به إلى الرسول والنبي، إذن فيه تكليف من الله، إما أن الله ألقاه له إلقاء اللي هو وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي، أو كلمه من وراء حجاب كما حدث لموسى عليه السلام، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء كما هو الشأن المعتاد الغالب في وحي الله لجميع أنبيائه ورسله، أن يكلف الوحي أمين الوحي وهو جبريل عليه السلام في الغالب، يأخذ من الآيات ومن الوحي ومن العلوم ما يدعه ويلقنه للنبي أو الرسول. إذن في كل الأحوال الوحي أمر من خارج النبي، لا أنه مجرد استعداد ويخرج من النبي من تلقاء نفسه بعد أن يمر بطور من الصفاء وتجلية النفس، لا، هذا تفسير لا يوافق الشرع، والعقل لا يمنع أن يخص الله تعالى بعض عباده بخصائص تصل إلى درجة النبوة ودرجة الرسالة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهذا تفسير الكلام عند مين؟ والوحي عند الفلاسفة. لكن في الآخر قالوا الكلام زائد على الذات فقط، الكلام فقط، لكن الإرادة تبقى كما عين الذات كغيرها من الصفات الأخرى كالقدرة والعلم والسمع والبصر. هذه يعني المواقف المشتركة بين الفلاسفة والمعتزلة، وما يتميز به المعتزلة عن الفلاسفة، وما يتميز به الفلاسفة والمعتزلة معا عن أهل السنة، وما يتميز به الفلاسفة عن المعتزلة فقط. فهذا هي يعني الفروق والاتفاق، أوجه الفرق وأوجه الاتفاق بين الفلاسفة والمعتزلة من وجه، وأهل السنة من وجه آخر، وبين الفلاسفة والمعتزلة بينهما معا، إذا يعني حاولنا أن نراجع المشترك، القدر المشترك بين المعتزلة والفلاسفة، والقدر المشترك بين المعتزلة والفلاسفة وأهل السنة، والفرق بين المعتزلة والفلاسفة من جانب، وأهل السنة من إيه؟ من جانب آخر. ثم الفرق بين الفلاسفة والمعتزلة، هذه كلها يعني احنا استعرضناها فيما سبق الآن، لكن الذي يريد أن يعمل عقله يستطيع أن يعيد من جديد التفكير، فيجد كما قلت قدر مشترك بين الفلاسفة والمعتزلة وأهل السنة في زيادة الكلام على الذات، زيادة الكلام على إيه؟ على الذات. طيب، قدر مشترك بين المعتزلة وأهل السنة زيادة الإرادة على الذات. قدر مشترك بين المعتزلة والفلاسفة أن الكلام مخلوق، أن الكلام إيه؟ مخلوق، فعل خلقه الله تعالى في النبي، لكن إيه؟ في فرق بعد ذلك، بعد هذا القدر المشترك بين المعتزلة والفلاسفة في صفة الكلام. طيب، ما الفرق بين المعتزلة والفلاسفة بعد الاشتراك هذا؟ الفرق أن المعتزلة قالوا الإرادة كالكلام في كونها زائدة على الذات، والفلاسفة قالوا الإرادة عين الذات كبقية الصفات الأخرى الستة. إذن هنا فرق بين الفلاسفة والمعتزلة في صفة الإرادة. إذن إيه المشترك بين الفلاسفة والمعتزلة؟ في صفة الكلام. وإيه المختلف بين الفلاسفة والمعتزلة؟ في صفة الإرادة. وإيه المشترك بين المعتزلة والفلاسفة وأهل السنة؟ في زيادة صفة الكلام إيه؟ على الذات. وهكذا، هذه إيه؟ هكذا المشترك والمفترق والمختلف فيه بين إيه؟ بين هذه الفرق والمذاهب الثلاثة، الفلاسفة، المعتزلة، أهل السنة. فلنمضي في قراءة ما وقفنا عليه، وهو إيه؟ التعرض لمذهب إيه؟ الفلاسفة في صفة الإرادة. تفضل يا شيخ محمد. ضربوا قياسهم في الإرادة. هم ما قياسهم في الصفات يعني الذي جمعوا معه حكمهم في الإرادة مع بقية الصفات، يعني أن الصفات عين الإيه؟ عين الذات، القدرة، العلم، الحياة، السمع، البصر، وضموا مع هذا، مع هذه الصفات في كونها عين الذات الإرادة. إذن جمعوا وضموا الإرادة مع بقية الصفات في كونها عين الإيه؟ عين الذات. إذن اختلفوا في هذا مع المعتزلة أم لم يختلفوا؟ اختلفوا مع الإيه؟ مع المعتزلة. فالفلاسفة قالوا الإرادة عين الإيه؟ عين الذات، كالقدرة، كالعلم، كالحياة، كالسمع، كالبصر. يعني طردوا هذا، أي طردوا حكمة الصفة عين الذات، طردوه في الإيه؟ في الإرادة، يعني ضموا الإرادة إلى بقية الصفات الأخرى في كونها عين الإيه؟ عين الذات. هذا معنى طردوا الإرادة. نعم. نعم، بدأ يصور فهم الفلاسفة لصفة الكلام، إن الله يخلق الكلام. يبقى الكلام خلق أم صفة؟ خلق، يعني فعل، فعل يخلقه، يخلقه في إيه؟ في ذات النبي. فالنبي يخلق الله فيه كلام، كيف يخلقه؟ أيضا لهم فهم خاص في كيفية خلق الإيه؟ خلق الكلام في ذات النبي. أيوة نعم. ولا يكون لتلك الأصوات وجود في خارج البتة. البتة يعني لا يكون لتلك الأصوات من خارج النبي البتة، يعني ما فيش إيه صوت جاءه من الخارج كما تأتيك الأصوات من خارج داخلك، من خارج من داخلك، لا لا تخرج من داخلك، وإنما أنت تأتيك الصوت تسمعه بأذنك إنه جاء إلى أذنك، فله مصدر خارجي. لا، في فهم الفلاسفة الكلام الذي هو وحي وفيه شرائع وفيه خبر عن الله، قال هذا ينبع من ذات النبي، من ذاته، ومع ذلك يقول هذا كلام من مين؟ من الله، لأن الله خلقه في ذاته، يعني وجد. لكن متى؟ بعد أن صفى النبي نفسه وهيأ نفسه بالمجاهدة بكذا بكذا، أي إن كانت وسيلة الإيه؟ التصفية، إلى أن إيه؟ صارت نفسه كالمرآة المجلوة، يعني زي ما إيه؟ يكون عندك مرآة إذا كان عليها صدأ، على سطح المرآة صدأ أو غبار أو أتربة، ها؟ أو أي نوع من إيه؟ من القاذورات أو كذا، ستجد إيه؟ تضع هذه المرآة في الشمس فلا ينعكس ضوء الشمس عليها، لأنه أصبحت إيه؟ أصبحت يعني مظللة ومعتمة بسبب إيه؟ ما عليها من إيه؟ من أتربة أو من كذا تحول بين إيه؟ بين انعكاس إيه؟ انعكاس ضوء الشمس على إيه؟ على صفحة المرآة. قالوا هكذا إيه؟ نفس النبي، نفس النبي يجلو نفسه ويصقلها ويصفيها كما تجلو أنت من المرآة التي في يدك. فإذا وصل إلى مرحلة إيه؟ يعني صفاء النفس، أصبحت النفس تنعكس على ما يسمونه بالعقل الفعال، فكما ينعكس إيه؟ سطح المرآة على قرص الشمس، ما جاء ضوء وانتقل من الشمس إلى المرآة، ولكن هي لنظافتها وصفائها انعكس الضوء عليها، فأنت تضع المرآة هناك ونجد هنا نورا، نور الشمس انعكس كما يقولون لنا في القمر، ضوء القمر مستمد أو نور القمر مستمد من ضوء الشمس. القمر لماذا ينير؟ هو جسم معتم، عندما صعدوا إلى القمر ووضعوا أقدامهم على القمر وجدوه كتضاريس الأرض، فيه صخور وفيه وديان وفيه كذا، جسم معتم. لكن نحن هنا على سطح الأرض ننظر إلى القمر فنجده منير أو لا؟ نجده منير. قال كما يحدث من من المرآة، مرآة ضعها في في عين الشمس ووجهها ناحية ناحية الظل هذه القاعة، سنجد نور المرآة أم لا؟ قالوا هكذا نفس النبي، هكذا نفس النبي. هذه أصوات مرئيات، وكذلك الشأن في الأصوات، يجد من داخله أصواتا. قال هذا هو الوحي، هذا هو الوحي، قرآنا كان بالنسبة للنبي محمد، أم توراة بالنسبة للنبي موسى، أم إنجيلا بالنسبة للنبي إيه؟ للنبي عيسى، وهكذا. يبقى إيه؟ يجد من داخله أصوات. هل جاءته من خارج؟ قال لا، هو نتيجة تصفية النفس. طبعا هذا الكلام مردود عليه في كتب التوحيد في الرد على الفلاسفة وفهمهم للوحي، لأنه هذا معناها أن النبوة ممكن تكتسب، كل من يصفي نفسه وينقيها ويصل إلى درجة صقلها وجعلها كالمرآة المجلوة النقية النظيفة، إذن يكون عرضة لأن تأتيه نبوة أو يخرج إلى الناس في يوم يقول أنا نبي لأنني سمعت أصواتا من داخلي أنتم لا تسمعونها حتى لو كنتم جالسين بجواري، فأنا أسمع أصواتا وأرى. فالذي يراه ملائكة، والذي يسمعه وحي وتنزيل، فيخرج إلى الناس بعد ذلك ويقول نزل علي وحي. إذن هذا يفتح باب النبوة، وقد ختمها الله سبحانه وتعالى وانقطع الوحي بوفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه أي واحد ممكن يقول أنا إيه وصلت إلى تصفية النفس بدوام المجاهدة ودوام العبادة والتونسك وتطهير النفس من إيه من رذائل الأخلاق، وكل أسباب التصفية والتنقية أخذت بها، فأصبحت نفسي مجلوة ومستعدة لأن تنعكس عليها إيه أصوات الوحي، فأخرج إلى الناس وأقول أنا نبي أوحي إلي، وتنعكس على نفسي مرئيات وصور إيه أقول هذه رؤيتي للملائكة. كل هذا طبعا كلام خرافي لا أصل له، خيال من واقع إيه أخيلة الفلاسفة لم يقم عليها دليل، لا من عقل ولا من نص من شرع، لكن هكذا فهموا. وليس كل ما يفهم أو من يفهم شيئا يكون فهمه إيه صوابا ويكون موافقا للحق، تهيؤات تخيلات سموها عقلا وسموها حجة لكن ما قام عليها دليل لا من عقل ولا من نقل. نعم تفضل. بل في سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما يرى النائم أشخاصا لا وجود لها ولكن تحدث صورها في دماغه. نعم. وكذلك يسمع أصواتا لا وجود لها. يسمع أصواتا لا وجود لها خارجه، كالنائم كما ضربوا مثالا بالنائم، يسمع أصواتا لكن لا وجود لها في الخارج، بدليل أنت جالس بجواره وأنت يقظ لا تسمع ما قال بعد استيقاظه أنا سمعت كذا وكذا وقال لي فلان كذا وكذا وكذا، أنت جالس بجواره وأنت في يقظتك وهو غارق في نومه، تقول له لو سمعت شيئا صحيحا على يعني بصورة صحيحة واقعية لسمعته أنا مثله كما تسمعه كما سمعته أنت، لأنني أجلس بجوارك والسمع الذي تسمعه أدواته موجودة عندي كأدواتك. يقول لا لا لا هذا الكلام وأنا نائم. طيب ما تنقل هذا إلى النبي ما تراه أنت في وتسمعه أنت في نومك، النبي يسمعه ويراه في إيه في يقظته، تحولت النبوة من نوم إلى إيه إلى يقظة، فأصبحت يعني بتصورهم النوم كالإيه كاليقظة تماما. فالوحي الذي يوحى إليه وهو نائم يوحى إليه وهو إيه وهو يقظ كذلك، ولكن هذا مردود عليه كما قلت. نعم. نعم. قد يسمع ويقوله صوت الهائل ويصحبه ويتبع خالفا مشهورا. نعم. وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان على الرتبه العاليه في النبوه ينتهي صفاء نفسه الى ان يرى ان يقصى صوره ينتقل من إيه؟ من مشهد سماع أصوات داخلية إلى رؤية إيه؟ رؤية أشخاص. أنت لا ترى ما يراه، لكن إيه؟ هو يرى وأنت لا ترى، وأنت تجلس بجواره، لكن لا يفسرون هذا على أنه أن الله أراه الملائكة وأنت لم يرك ما يراه النبي، كما عرفنا في إيه؟ في نزول جبريل عليه الصلاة والسلام أحيانا، ويرى النبي جبريل ويسمعه، والله تعالى يحجب عن الجالسين معه والمخالطين له من أصحابه أو من زوجاته، يحجب عنهما إيه؟ ما كشفه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من سماعه للوحي ومن رؤيته للملك. هذا أمر له وجود خارج النبي، له وجود، أما أن يكون من داخله وبسبب صفاء النفس فهذا فتح لباب النبوة والوحي الذي أغلقه الله سبحانه وتعالى بختم النبوة. ختم النبوة يعني لا نبي بعد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر استقر في الدين وأصبح من قطعيات الدين ومن مسلمات الدين، وهو أن الوحي انقطع بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي نفسه قال لم يبق من النبوة إلا المبشرات فقط، وقال الرؤية الصالحة جزء من 40 جزءا من من النبوة، يعني جزء صغير من يعني فيه رائحة النبوة، وليس معناه أن الذي يرى رؤية صالحة ويأتي بعد نومه فيجد ما رآه في نومه متحققا في يقظته، لا يستدل بذلك على نبوته على اعتبار أنه سمع حديثا يقول الرؤية الصالحة جزء من من 40 جزءا من من النبوة. لا، يعني رائحة النبوة لكن ليس نبيا، لا يعني أنه أن أبقى الله تعالى في البشر الرؤية الصالحة وتحققها كبشارة واستئناس للمؤمن فقط، إنما هل هذا يبرر أن كل من رأى رؤيا في نومه سمع شيئا فإذا به في اليقظة يسمعه، أو رأى أشياء وهو نائم فلما استيقظ وجدها متحققة أمامه، هل هذا يبرر أنه يوحى إليه كما جاء في الحديث؟ لا، يعني هو يقول جزء من 40 جزء من النبوة، يعني فيها بشارة فقط ليطمئن، ليكون ذلك حافزا للرأي على أن هذه الشريعة التي اتبعتها شريعة صواب وشريعة كلها حق، لأن ما رأيته في نومك وما سمعته في نومك وجدته متحققا في يقظتك فيزداد تمسكا بالدين. فإذن هذه رسالة تطمئنية أو تبعث اليقين في نفسه الذي شاهدها أو سمعها في نومه، وجدها تتحقق في رؤيته كما تحققت الرؤية في حق من كفر بالله. فالله سبحانه وتعالى يعني أحيانا الرجل الصالح حتى أحيانا غير الصالح، يعني الملك الذي رأى رؤيا إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، ثم قال يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل أحلام بعالمين، وعبرها له نبي الله يوسف. هل تحققت رؤيا الملك الملك أو لا؟ تحققت بمثل ما عبر بها وعبر بمثل ما عبرها يعني فسرها سيدنا يوسف. قال تزرعون 7 سنين دأبة يعني متواصلة، مع أن الملك هذا لم يكن من أهل الإيمان، ولم يكن هؤلاء الذين واحد منهم نجا من القتل ومن الحكم بالإعدام. وقال الرجل أحد السجينين ما قال، وبعد أن ذكر بعد أمه راح ذهب إلى وسمع رؤيا الملك، قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، وذهب إلى يوسف. هذا الذي عبر له يوسف الرؤيا وهو أحد السجينين اللذين الذي نجا، أحد السجينين، قصة يوسف تعرفونها وتقرؤونها وهي مفهومة بمجرد القراءة لأنها قصة يعني واضحة وبينة. فهذا الرجل كان كافرا، كان مشركا، مشركا بدليل أن يوسف عليه السلام قبل أن يقص هو وأخوه في السجن معه صاحبه دعاهما سيدنا يوسف عليه السلام للتوحيد ونبذ الشرك، وقال من بين في دعوته لهما قبل أن يعبر لهما ولكل منهما رؤياه، قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون؟ فالوضع كان وضع شرك، والملك كذلك لم يكن على الإيمان. فإذا قد تتحقق الرؤيا يراها الرأي سواء كان مؤمنا أم كان أم كان غير مؤمن، سواء كان طائعا أم كان عاصيا، يرى الرؤيا في نومه فتتحقق في يقظته. فهل هذا دليل على نبوته؟ لا. وهل هذا دليل على صلاحه؟ دعنا من النبوة، هل هذا دليل على صلاحه مجرد تحقيق الرؤية؟ لا. لكن الصلاح مقياسه ومعياره، حتى لو كانت خارقة على يده ظهرت في يقظته وليست مجرد رؤية تحققت رآها في النوم فتحققت في اليقظة، لا خارقة. هل ظهور الخارقة على يد إنسان هي وحدها مقياس الصلاح دليل أنه على الحق؟ لا. إذن قد تجري الخارقة، وأنتم تعرفون ذلك من خوارق العادات، وأنها ليست معجزة فقط، وليست معجزة وكرامة فقط، بل من خوارق العادات ما هو إهانة، ومن خوارق العادات ما هو استدراج. إذن كذلك الشأن في في الرؤى، فليست الرؤى دليلا على دليلا على الصلاح، وليست كذلك بالأولى دليلا على على النبوة وحدها، لا. إذن نعود إلى أن الكلام على الصورة التي صوره بها الفلاسفة غير صحيح، لأنه سيفتح باب النبوة، وقد أخبر الله تعالى أنه لا نبي بعد رسول الله محمد ونبي الله محمد، كما قال في سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وجاءت بعد ذلك الأحاديث كلها تؤكد على ختم النبوة، ولم تتحدث ولم يأتي حديث واحد يقول بختم الرسالة، ولكن بختم النبوة، وأنه لا نبي بعد، أن العاقب فلا نبي بعد، وختم بي النبيون. أنت مني منزلة هارون وموسى، إلا أنه لا نبي بعد، أن العاقب فلا نبي بعد، ما من حديث يتحدث في هذا المعنى إلا ويؤكد على أنه لا نبي ولا لا رسول، لا نبي، لأنه لو اكتفى بنفي الرسالة لقال قائل أنا لست رسولا لكن أوحي إلي فأنا نبي، لأن الرسالة فرع النبوة. أما وأن النصوص كلها قرآنا وسنة نفت النبوة بعد نبوة النبي وانقطاعها بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعناها قطع النبوة وقطع الوحي وانقطاعه يعني بالإيه؟ قطع الرسالة، يعني أن الرسالة أيضا إيه؟ انتهت أو لا؟ لأنه من أين تكون الرسالة والنبوة نفسها ختمت وانقطعت؟ يبقى الرسول من أين جاء؟ فإذا كان النبأ من الله انقطع، الوحي لم يأتي نحو وحي بعد مين؟ بعد موت رسول الله، خلاص؟ إذن بالتالي لم يكن إيه؟ هناك رسول، هل يأتي رسول والنبوة انقطعت والوحي انقطع؟ فمن أين يكون الرسول إذا كان الوحي نفسه إيه؟ قد انقطع؟ يقول أنا رسول من عند فلان وعلان من البشر، إذن أنت رسول البشر مش رسول الله. رسول كلفك فلان أو كذا، أو الملك أو الوزير أو الأمير أو سين من الناس أو الشيخ فلان، أنت رسول فلان. لكن رسول الله، هل أوحى الله إليك؟ الوحي انقطع. إذن ختم النبوة معناه قطع لأصل الإيه؟ الأصل الأمر، الأصل من جذوره. إذا قطعت الشجرة من أصلها فلا صلة لها بالأرض، قطعت من أصلها، فهل بقي غصن من أغصانها مرتبطا بالأرض؟ غصنها فرع عن أصلها، والأصل قطع من الأرض اجتث، فهل بقي اتصال بالفرع بغصن الشجرة بالأرض، أم انقطعت الفروع من إيه؟ من صلتها بالأرض؟ ما زال أصل الشجرة نفسه إيه؟ قطع إيه؟ وانقطعت صلته بالأرض بسبب بتره وقطعه من إيه؟ من ارتباطه بالأرض. هكذا الأمر في إيه؟ في الرسالة. فإذن تصور الفلاسفة للكلام الذي هو عن طريقه يكون الوحي، هذا التصور تصور فاسد وتصور خيالي وتصور لا دليل عليه، والتقطه المستشرقون الآن والملحدون الآن في العصر الحاضر، وقالوا بما يسمى بالوحي النفسي، أو فسروا تفسير الوحي على أنه شيء من الصرى أو شيء من الجنون أو شيء من يعني الوحي النفسي، أنه تهيئ يعني أو اتحاد أشبه بالاتحاد الذي يقول به بعض الصوفية المتفلسفين أو الفناء. كل هذه خلط في الأوراق وخلط متعمد، وإن كان يعني عند بعضهم يعني يحاول أن يقرب الصورة في شكل يعني صوفي فلسفي، كل هذا مخالف ومجاف للحقيقة. الحقيقة أن الله أوحى إلى أنبيائه إما بأن ألقى العلم فيهم إلقاء إلهام، أو كلف رسولا، أو أودع فيه رؤية منامية في النوم وبعد أن ضمت القرائن إلى أنه نبي ورسول من عند الله فصارت رؤاه وحيا من الله سبحانه وتعالى واجبة التنفيذ إن كان فيها تكليف، كما كان الأمر في شأن رؤيا إبراهيم بعد أن رآها واستيقظ من النوم عرضها على ابنه لينفذها على الفور، لأنه رأى فيها تكليفا من الله سبحانه وتعالى. فقال لابنه ما هو معروف لكم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، إلى آخر الآية. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. وفهم إسماعيل عليه السلام أن هذا أو أن هذه الرؤيا أمر من الله، وهذا الأمر واجب التنفيذ، فامتثل واستسلم ورضي، وقال لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا قمة الاستسلام وقمة الإسلام. الإسلام استسلام لأمر الله واستسلام لقضاء الله. فإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام اجتمع لهما في هذا الحدث الإسلام بجانبيه: الإسلام بتنفيذ أمر الله افعل ما تؤمر، إسماعيل وإبراهيم معا، والاستسلام لقضاء الله، لأنه أمر يعني في حق إسماعيل إزهاق روح ومفارقة الدنيا وفصل الرأس عن الجسد ذبح، وفي حق إبراهيم فقد لابن وحيد وبعد سن اليأس والكبر، وامرأته عقيم: أألد المرأة؟ قالت: أألد وأنا عجوز، وهذا بعلي شيخة. وبعد كل هذا أو في إذا كانت الذبيح أو على الأرجح أن الذبيح إسماعيل، أيضا إبراهيم عليه السلام في سن تجاوز 100، يعني ليس سن إنجاب، ففي كل المقاييس يعني امتحان صعب. فأبرز إسلامهما إسلام إسماعيل وإسلام إبراهيم بجانبي الإسلام: الامتثال لأمر الله التكليفي، والاستسلام لحكم الله القضائي القدري. ولذلك قال: فلما أسلما كلاهما وتله للجبين، إلى آخر القصة. فإذن تصوير الفلاسفة للكلام وللوحي تصوير خاطئ، وهذا ما يعني التقطه ملاحدة العصر من المستشرقين وتلامذة المستشرقين والملحدين والمتشبهين بالملحدين، عندما ذهبوا يلتمسون تفسيرات للوحي بعيدة عن التفسير الصحيح، وهو الذي جاء في القرآن الكريم وفي السنة: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يبقى فيه يعني وضح وضوحا تاما أن القرآن، وهو نوع من كلام الله وترجمة لكلام الله، وهو معنى مشترك لكلام الله كما ذكرنا في صفة الكلام آنفا، أن الكلام من الله، وتنزيل نقله جبريل، كلف بنقله جبريل، وجبريل عليه السلام بدوره نقله إلى النبي، والنبي بعد أن أخذه من جبريل نقله إلى الناس. إذن مر بأدوار وأطوار. وهذا يدل على أن هذا الوحي ممثلا في القرآن الكريم هنا جاء من خارج النبي، أم أنه صادر من داخله أشبه بالتهيؤات والرؤى والأحلام؟ لا، جاء من من خارجه، بل القرآن صريح، وما جاء في السنة من تطبيقات وتحديدات أكثر في صحاح السنة يبين ما جاء في القرآن ويؤكده ويخالف ما تصوره الفلاسفة ومن سار خلف الفلاسفة حتى اليوم. هكذا نفهم خطورة ما يقال، وأن ما يقال اليوم امتداد لما قيل بالأمس، وإن طوروه في ببعض الألفاظ وبعض التزويقات وبعض التدليسات، بأن العلم اكتشفه. ما الذي اكتشفه في أمور غيبية؟ العلم يكتشف في أمور المادة، يكتشف الذرة، يكتشف الخلية، يكتشف الفيروسات، كلها في حدود العالم المشاهد، يكتشف أنواع الأشعة، يكتشف كذا الاستخدامات لتطوير الحياة، لتطوير الدواء والغذاء وهكذا، والتقنيات الحديثة والتكنولوجيا. لكن يكتشف لي كيف كان الوحي، يكتشف لي كيف كان الملائكة، هذه أمور غيبية تؤخذ بالإيمان فقط وليست مستحيلة في العقل. يكفي أن العقل لا يقول باستحالتها ويقول بإمكانها، ولكن ليس بالضرورة أن يتخيل العقل شيئا لم يجربه قبل ذلك في حياته اليومية وفي حياته المادية. فالعقل لا يبحث في تخمينات، والتخمينات العقلية والأوهام العقلية ليست أحكاما يعمل بها ويتعامل معها على أنها حقائق، افتراضات فقط. وكم من افتراضات افترضها العقل وتبين كذبها وتبين خطأها. هل كلما افترض أناس أو توهموا أشياء وقالوا هذه هي نتاج العقل، هل نصدق كل من يعني يتوهم ثم يقول هذا عقلي وهذا هو المنهج العقلي وهذا كذا؟ أيصدق كل من يأتي بمثل هذه المزاج؟ إذن سنصدق المتناقضات، سنجمع في عقلنا وفي حكم واحد الشيء ونقيضه، لأنه ربما ينقض هو بنفسه فضلا عن غيره. ما قاله في الصباح ينقضه في الظهيرة، وما قاله في الصباح أو الظهيرة ينقضه في المساء، وما قاله بالأمس ينقضه اليوم، وما أصر عليه قد ينقضه غيره من العقلاء. أكلما جاء عقل بخيال وليس بيقين وبوهم، وموه به للناس أنه عقل وأنه بحث عقلي، نصدقه؟ قال الفلاسفة قبل ذلك بنظريات سموها نظرية الفيض ونظرية المثل ونظرية العقول العشرة، وكم قالوا وقالوا وما زالوا يقولون، وكل يوم يعني يكذب بعضهم بعضا، والواحد العاقل الواحد يكذب نفسه وينقض نفسه ويثبت له خطأ ما قاله. أن نصدق كل من يقول باسم العقل وباسم الحجة العقلية؟ لا، الغيب يؤخذ من الدين، ويكفي أن الغيب لم يكن من قبيل المستحيل ولكنه من قبيل الإمكان، الإمكان العقلي فقط، يعني ليس القول به والتصديق به أمرا يتناقض مع أحكام العقل فقط. وبناء عليه جاء بوحي أنت تطمئن إلى أن هذا الوحي صحيح، صحيح في نقله، صحيح في فهمه. فإذا ثبت صحة العقل النقلي والوحي في ثبوته، وثبت صحة فهمه، ما عليك إلا أن تصدقه وتذعن له. إن كان في باب الاعتقادات فاعتقد بما قال، كأتيان الوحي بالعلم بالإيمان بالألوهية وبالإيمان بالوحدانية وبالإيمان بالتنزيه الإلهي وبالإيمان بالكمال الإلهي وبالإيمان بالملائكة وبالإيمان باليوم الآخر وبالإيمان بما بعد الموت وبالحياة بعد الموت والعودة إلى الحياة بعد مفارقة الحياة الدنيا. هذه أمور غيبية لا تؤخذ بالافتراضات العقلية أو التخيلات ولو قدمها أصحابها باسم العقل. إذن انتقلنا من القضية القضية الخاصة بالكلام في تصوير الفلاسفة وبيان خطائهم وزيفهم إلى القضية ككل، قضية الغيب. قضية الغيب ككل لا تؤخذ بالافتراضات والتصورات اللي هي يفترضها العقلاء أو الأخيلة، يقول لك لا أصله النبي كان مصروع، أنت فرقت عن اتهام المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للنبي والمشركين في عصر كل نبي بأن نبيهم مجنون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به؟ لم يتواصوا به، لأن بينهم من المسافات البعيدة والأزمان البعيدة ما يستبعد بل ما يحيل التواصل. ما أحد عنده تواصل، وسيلة تواصل، لا تليفون ولا انترنت ولا فيسبوك ولا تويتر عشان يقول له والله كذا وكذا. لا، بينهما بين هذه الفئات التي كذبت رسلها والأمم مئات وآلاف السنين أحيانا، لكن معدن الشرك والكفر واحد. قال بل هم قوم طاغون، اللغة واحدة وإن تباعدت بهم الديار والأزمان، لكن التقوا على حكم واحد، حكم جائر، حكم مخالف للحق، مخالف للصواب في حق الأنبياء والمرسلين. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فجاء ملحد العصر الحديث وقالوا ما قال الأولون، بس غلفوها باسم لك البحث العلمي. يا رجل وين البحث العلمي؟ دخلت معمل، دخلت تجربة واكتشفت ان الرسول كان منذ آلاف السنين او منذ مئات السنين، ما الذي جئت به بعينة؟ ولا جئت بالرسول واخبرك؟ ما الأدوات التي استخدمتها للوصول الى هذا الحكم؟ هل هي أدوات وآليات علمية فعلا؟ أبدا، افتراض، افتراض خاطئ وسبح في الخيال. قال لك أنا فكرت كويس وظن أنه فكر تفكيرا صحيحا ووجدت إن النبي لا، ده رجل كان يصاب بالصرع، أو الوحي نفسي يعني من داخله، يبقى ما فرقش برضو عن عن الفلاسفة الأولين الذين تصوروا أن الكلام يعني من داخل النبي نتيجة التصفية والتنقية وما وإلى آخر ما بينا. أتفضل شيخ محمد كمل. ويسمع منها أصوات مرسومة فيحفظها، ومن حواليه يعني والناس الذين يجلسون حوله، ومن حواليه هؤلاء الذين يجلسون حوله، شبهها بالنائم يعني عملية الوحي. نعم، تصوير للفلاسفة. ومن حواليه لا يرون ولا يسمعون. نعم، قال هكذا الوحي كالنائم يسمع أصواتا ويرى صورا والناس بجواره ما سمعوا الذي سمعه هو وما رأوا الذي رآه هو، فخرج إليهم بعد يقظته وقال أوحي إلي. ها هكذا النبي. والفرق بين النبي والنائم أن قوة صفاء نفس النبي وصلت إلى أنه يرى في يقظته ما يراه النائم في إيه؟ في نومه، ويسمع في يقظته ما يسمعه النائم في إيه؟ في نومه، لأنه وصل إلى درجة صفاء النفس. يعني كله يعني ده صفاء النفس. ممكن اللي بتعود رياضات نفسية من غير إيمان، زي اللي بتدرب على اليوجا والكلام اللي بيسمعوا عنه في إيه؟ في بعض الأمم، مثل التنويم المغناطيسي، مثل كذا. الملكات الإنسانية دربها، مرنها تتمرن، مثل الملكات الجسدية، مرنها تتمرن على أي شيء. بس إحنا عشان ما جربناش يخيل لنا أن هذا أمر مستحيل. لا ولا مستحيل ولا حاجة. أنا يتهيأ لي أنه قيادة السيارة أمر مستحيل بالنسبة لي، لكن هل مستحيل في نفسه؟ يعني أنه عمري ما مسكت الدركسون مثلا، ولا عمري حامسكه. هو حاجة بسيطة في أيدي الصبية مثلا اللي بتدربوا على قيادة العجلة ثم الدراجة البخارية، ويكبر شوية قبل ما يبلغ الحلم ممكن يمسك السيارة ويقودها. فما ظنك باللي بيدرب جسمه حتى تروه في الألعاب الرياضية أو في أنواع الألعاب التي ترى وتشاهد، سواء في الأندية وفي ساحات الملاعب أم في شاشات التلفاز أو كذا، تجد الفتى المدرب أو الفتاة المدربة يطير في الهواء وبعد فترة ينزل. طيب أنت هل تستطيع أنت يعني تتعلق في الهواء ولو نصف ثانية؟ تسقط بحكم الجاذبية، لكن هو درب. فالملكات النفسية البشرية دربها تتدرب، ملكة كملكة تدريب الجسد. فهذا ليست المسألة يعني نبوة. أكل من مرن نفسه على يعني ملكة معينة في داخله يتحول نبيا؟ طبعا لا. النبوة اصطفاء من الله، اختيار من الله. صحيح يختار من اختاره من بداية أمره فيكون معصوما، يكون محفوظا، فلا ينزلق في رزيلة وهو بعد بعثه وبعد تكليفه بالرسالة ستكون أولى أولوياته أن يجنب الناس الرذائل. سينظرون في تاريخه القريب والذي عايشوه وعاصروه معه وهم يخالطونه من قومه، يقول تدعوننا إلى تجنب الرذيلة وأنت كنت تسقط فيها، إذا لست قدوة. فإذا الله إذا اصطفى، وإذا كان من حكمته أنه يختار أحدا من عباده للنبوة والرسالة، سيعطيه من الحجة القولية والعملية والعقلية والوحي وكل أنواع الحجج ما لا يعطي مبررا للمنكرين والجاحدين في جحودهم وكفرهم به بعد ذلك وتكذيبهم له. فإذن يحميه ويعصمه من من السقوط في الرذائل في المنكرات حتى قبل نبوته. فهو نوع من الاصطفاء أيضا، اصطفاء قبل البعثة واصطفاء بعد واصطفاء بعد البعثة. الله أعلم حيث يجعل فإذا النبوة اختيار من الله وتدخل من الله، أم هو خروج من داخل ونابع من داخل النفس البشرية نتيجة ملكات يدربها أو يصفيها أو ينقيها كما يفعل أصحاب الملكات؟ قلهم لا، النبوة اختيار. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وإنهم عندنا لمن المصطفين، اصطفاء واختيار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. هكذا فهم النبوة الشرعي. وليس فهم النبوة الايه الفلسفي. نعم. وهذا المعني وحده برؤية الملائكة وسماع القرآن منهم. نعم. رؤية وسماع. وحي ايه برؤية ملائكة من داخله. رأى. سماع سماع من داخله. هكذا صوروا الأمر الفلاسفة. وقالوا هذا هو الكلام. نعم. ومن ليس في الدرجة العالية في النبوة فلا يرى ذلك إلا بالمنام. فهذا تفصيل مذاهب الضلال. والغرض الضلال. يعني جمع إيه ضال. الذين ضلوا يعني. نعم. والغرض إثبات الصفات والبرهان القاطع. يعني نحن لسنا بصدد الرد عليهم في مسألة النبوة وفهمهم الخاطئ للنبوة، ولكن نحن الآن يعني منهجنا ومقصودنا من كلامنا والذي جاء بسببه ذكر تصويرهم للنبوة والوحي والمرئي والمسموع، أو فهمونا على أنه ده ملائكة وليست ملائكة. لا، نحن الملائكة يعني مخلوقات غيبية لا نعلم من أمرها إلا ما علمنا الله في كتابه وعلى لسان رسوله. لكن مخلوقات ولا إحنا خيالات من داخلنا نشوفها، يبقى ده هو النبي. خيالات كما صوره الفلاسفة؟ لا. طيب أنت بتتخيل، لو تخيلت معناها رأيت ملكا؟ لا طبعا. إذن الملك كائن مخلوق خلقه الله، صحيح لا يأكل ولا يشرب لأن مقاييس تكوينه وقوانين وجوده وحياته ليست بالضرورة أن تكون قوانين وجودك أيها الكائن في العالم الشهادة، سواء كنت إنسانا أم كان حيوانا أم طيرا أم كذا. لا، هو خداف ذلك كله، لأن كل هذه من عالم الشهادة، من عالم المادة. الطائر يطير، السمك يغوص في البحر، الإنسان يتنقل على الأرض، وهكذا كل كائن حي كله في النهاية يجمعهم جسد يأكل ويشرب، مادة يعيش، هكذا يمشي على رجلين على كذا، يطير بجناحين إلى آخره. لكن الملائكة يختلفون عن ذلك كله، لا يأكلون ولا يشربون، لا يتزاوجون، لا يتوالدون، لا يتناسلون، لأن حياتهم ليست بحاجة إلى إيه؟ إلى كل هذه إيه؟ الأشكال من الحياة. لا يأكلون، اسأل نفسك لماذا تأكل ولماذا تشرب، ستجد السبب الذي لأجله تأكل وتشرب وتتداوى بالدواء وتسكن في الإيه؟ في المنزل وتلبس الكساء، كل هذه الأسباب التي تجعلك تفعل كل هذا وتطلب كل هذا مفقودة، كل هذه الأسباب مفقودة في مين؟ في الملائكة. إذن ما دامت أسباب الإيه؟ الطعام والشراب والكساء والدواء والغذاء والتنفس وكذا وكذا، هذه الأسباب كلها التي تدفعك إلى هذا كله ليست موجودة عند الملائكة. إذن بالتالي ليسوا بحاجة إلى أن يأكلوا ويشربوا وكذا. طيب أنت تريد أن تتزوج لأسباب أنت تعرفها، فإذن هل هذه الأسباب موجودة في الملائكة؟ لا. إذن ما دامت الدوافع إلى التزاوج والتناسل ليست موجودة عند الملائكة، إذن بطبيعة الحال الله نزع منهم الحاجة إيه؟ والدافعية إلى إيه؟ والغرائز اللي إيه؟ التي بها تأكل وتشرب وتتزوج وتتناسل وكل هذه. إذن الملائكة خلق من خلق الله خارج أدمغتنا وأخيلتنا، خلق كائن موجود، لكن موجود له آية، له نظامه في الحياة وفي الوجود، لكن تراه أو لا تراه أنت ليس بالضرورة أن ترى كل شيء وأن تسمع كل شيء صوت. لو خلق الله لك عينا ترى بها كل شيء لما استطعت الحياة أصلا. هل ترى كل ما حولك الآن أرافية في هذه البقعة الصغيرة؟ هل أزعم وأنا وأنت تزعم مهما كان نظرك 6 على 6؟ هل يرى نظرك القوي اللي هو متاح ليك فقط المحدد الإطار المحدد لك، لكن هل يرى كل شيء؟ قد يكون في الكوب الذي أشربه ميكروبات أو فيروسات، لكن أشربها والله تعالى يرسل جنودا من داخل الجسد تتصارع مع أي داخل لضرار بالجسد، وهذا يدفع هذا، والله تعالى يلطف في الخفاء وأنت لا تعرف شيئا. لكن لو أعطاك الله عينا بها ترى قبل أن تضع الكوب على فمك، ترى عينك الذي أعطاك الله إياها ليست عينا، أعطاك الله مجهر، أعطاك الله ميكروسكوب. هل ستشرب الماء وأنت ترى الجراثيم وبل الفيروسات بعيني رأسك بالميكروسكوب الذي أصبح في عينا لك؟ هل تستطيع أن تشرب؟ هل تستطيع أن تعيش؟ إذن ليس بالضرورة أن لي عينا سأرى بها كل شيء، وإلا فلا وجود لما لا أراه. أي عاقل يقول هذا؟ أو أن لي أذنا سأسمع بها كل صوت وإلا فلا وجود لهذا الصوت؟ لا عاقل يقول بذلك. عندما يعمل الإنسان عقله، تفضل. والبرهان القاطع هو أن من ساعد على أنه تعالى عنه. البرهان القاطع على ماذا؟ على ماذا يا شباب؟ على إثبات، ها نسينا الموضوع الأساسي. على إيه الموضوع الأساسي؟ أيوة، البرهان القاطع على زيادة الصفات على الذات، قضية رئيسية. استثنى الإيه المعتزلة من كون الصفات عين الذات صفة الإرادة والكلام، واستثنى الفلاسفة من كون الصفات عين الذات صفة الكلام فقط، لكن بقي الخلاف معهم في إيه؟ في بقية الصفات ممن لم يستثنوه. بقيت صفة العلم وصفة القدرة وصفة الحياة وصفة السمع وصفة البصر، التي هي إيه؟ يقول بكونها عين الذات، سواء الفلاسفة أم المعتزلة. فهم ينكرون أن تكون هذه الصفات زائدة على الإيه؟ على الذات. قال ما قال المعتزلة وقال ما قال الفلاسفة، لكن بقيت هذه إيه؟ القضية، أنهم يقولون إن الصفات عين الإيه؟ عين الذات. لا، أهل السنة يقولون الصفات زائدة على الإيه؟ على الذات. ويبدأ السجال في إيه؟ إثبات ما ينكرون، وهم ينازعون فيما أثبته أهل السنة. نعم. أن من ساعد على أنه تعالى عالم فقد ساعد على أن له علما. يعني من قال إن الله عالم، عالم اللي هو المشترك بين الجميع. لا الفلاسفة ينكرون أن الله عالم، ولا المعتزلة ينكرون أن الله عالم وعليم، لأنهم يعترفون بالقرآن من حيث المبدأ وبما جاء في القرآن. الله عالم عليم، الاسم المشتق. فالذي ساعدك على أن تثبت أن الله عالم وقادر هو الذي يجعلك، وهو الذي يقودك ويلزمك إلى أن الله له علم. فلولا أن له علم لما كان عالما. أنا ما قلت فلان عالم إلا لأن له إيه؟ علم. وما قلت إن فلانا قادر إلا لأن له إيه؟ قدرة. فإذا أنت تعترف بالاسم المشتق ولا تعرف تعترف بالصفة نفسها، إذا ما اشتق منه عالم إلا لأن له إيه؟ علم. وما اشتق أن له أنه قادر إلا لأن له إيه؟ قدرة. لولا صفة القدرة التي اتصف بها لما سوغ لنا أن نقول إنه إيه؟ قادر. ولولا صفة العلم التي اتصف بها لما ساغ لنا أن نقول إنه إيه؟ عالم. فأن يسمي نفسه عالم فمعناه أن له إيه؟ علم. وأن يسمي نفسه قادر أو قدير المشتق فهذا معناه أن له إيه؟ صفة الإيه؟ صفة القدرة، وهكذا. نعم. النتيجة واحدة، يعني ما نفهمه من كلمة عالم هو ما نفهمه من كلمة له علم، النتيجة واحدة أو لا؟ نعم. قل عن شيخ من الشيوخ والله فلان الشيخ الفلاني عالم، وقال الآخر والله فلان الشيخ الفلاني هو نفسه عنده علم غزير، هل اختلف المعنى العبارة الأولى عن الثانية في وصف الشيخ بالعلم؟ هل اختلفت العبارتان أم هما في النتيجة إيه؟ يصبان في معنى واحد، يصبان في معنى إيه؟ واحد، إنه هذا الشيخ له إيه؟ له علم، سواء إيه؟ بتعبير عالم إنه عالم أو بتعبير له علم. نعم. يعني العاقل زي ما قلنا إيه اللي ما الذي جعلنا نقول الصفة زائدة على الذات؟ أي عاقل يتعقل ذاتا معينة مجردة ثم بعد ذلك يتوارد على ذهنه والله بعض ليه الصفات بقى صفة صفة، الشيخ فلان حضر أو فلان حضر. طيب فلان حضر، أنت تعرف عنه من الصفات ما لا يعرفه أخوك، تقول لكن الشيخ اللي حضر النهاردة رجل كريم، إذن اللي سامعك أنت عارفه متصف بالكرم، لكن اللي ما يعرفش عنه حاجة هو عرف فلان، يعرف فلان ما خالطه ولا إيه معرفة سطحية، يبقى إيه تعقله أولا كشخص يعرف محمد فلان فلان فلان، لكن لما سمع منك وصفا لم يعرف عنه قبل ذلك إذا تعقله ذاتا أولا ثم بعد ذلك أضفت له أنت إيه صفة أخرى عنه أو لا أضفت له معلومة، يبقى الصفة دي زائدة على الذات ولا لا؟ زائدة على إيه؟ على الذات، لأنه هو الذي تخبره بأن فلانا حضر يقول أهلا وسهلا ده والله عارفه جاري وكذا وكذا بس ما فيش اختلاط بيني وبينه، لا عرفه إيه لا عنده حلم ولا حماقة ولا عنده جهل ولا عنده حلم ولا عنده علم ولا عنده كرم ولا بخل، لا عارفش ده حاجة بالنسبة لي مجهولة، لكن أنا عارفه رايح جاي فلان ابن فلان وخلاص، أو زميل من بعيد إلى أيا كان. أنت قلت له أنه والله صفته كيت وكيت وكيت وصفته، فإذا أصبح إيه بعد تعقل الذات تعقل أن له صفات أو لا؟ تعقل أن له إيه صفات، يبقى إيه التعقل للذات أولا ثم يضاف للعقل وصاحبه الصفات التي تتصف بها هذه الذات، فأصبح هذا دليلا على إيه إن الصفة شيء زائد على إيه؟ مش معناها زائد يعني شيء مجسم، ليس معناها شيء مادي، لكن هو إيه؟ شيء مفهوم أو ليس مفهوما؟ مفهوم إن الصفة فيه أمر يزيد على إيه؟ على مطلق الإيه؟ الذات. هذا في كل الموجودات، سواء وجود الخالق أو وجود المخلوق، لأنه إيه؟ دي أحكام مشتركة ما فيهاش تشبيه ولا غيره، دي أحكام عقلية مشتركة ليس في اشتراكها إيه؟ لا تشبيه الذات المخلوق بالخالق ولا المخالق بالإيه؟ بالمخلوق، أحكام مشتركة، أحكام عقلية مشتركة في الوجود من حيث هو. ها؟ يبقى إيه؟ يبقى أنا أعقل الذات ثم أتعقل شيئا فشيئا أن لهذه الذات إيه؟ صفات. هكذا هذا يفيد ماذا؟ يفيد أن الصفة أمر زائد على إيه؟ على الذات، وكأنه أضاف دليلا بالإضافة إلى الدليل السابق. الدليل السابق أن الاعتراف بعالم على سبيل المثال يعني أن له علما، فإذا قلت فلان عالم فكأنما قلت فلان له علم. هذه إيه؟ هذه عبارة وهذه عبارة، كل ما هنالك العبارة الأولى بإيه؟ بماذا؟ باستخدام الإيه؟ اسم المشتق فلان عالم، أو الذات الفلاني أو الذات الكذا عالم، الله عالم، الله له علم. النتيجة إيه من العبارتين؟ ما النتيجة من العبارتين؟ واحدة أو ليست واحدة؟ واحدة، إثبات صفة العلم لله. فإذن الاعتراف بأنه عالم بالاسم المشتق الذي هو مشترك في الإثبات والاعتراف بين الفلاسفة والمعتزلة وأهل السنة الذين يقولون بإيه؟ بزيادة الصفات على الذات، والذين يقولون بإن الصفات عين الذات، يعني لا يعترفون بزيادة الصفات على الذات. كلهم يعترفون بأن الله عالم أو لا، وأنه قدير أو لا، يعترفون بذلك. فالاعتراف بأنه عالم يحتم الاعتراف بأن له علما، لأنه لولا أن له علما لما كان إيه؟ لما استحق الاسم المشتق. وهكذا بقية الإيه؟ الصفات التي ينكرون زيادتها على الإيه؟ على الذات. الدليل الثاني أننا نتعقل ذاتا أولا ثم نتعقل لهذه الذات إيه؟ صفاتها، قدرة، علم، وهكذا، كما ضربت لك مثلا ولله المثل الأعلى. أتعقل أن فلانا حضر، أو تخبرني بأن فلانا، هل تعرف فلانا؟ أقول ما أعرفه، ثم تخبرني بصفة لم أعرفها، إذن أصبح إيه؟ شيء جديد انضم إلى فهمي، وهو أنه متصف بكذا. فما دام انضم إلي شيء جديد في شأنه وهو وصفه بكذا وصفة كذا، فإذا هذا يدلك على أن الصفة زائدة على إيه؟ على مجرد الذات. مفهوم هذا الاستدلال أو لا؟ واستدلال عقلي أو ليس عقليا؟ وعقلي مفهوم مقنع ولا قابل للإنكار؟ ما هو موجود في إيه؟ في كل ذات، سواء أكانت ذات الخالق أم ذات الإيه؟ أم ذات المخلوق، لأن هذه مفاهيم إيه؟ مفاهيم مشتركة، مفاهيم إيه؟ مشتركة، ليس في إيه؟ في اشتراكها لا تشبيه الخالق بالمخلوق ولا تشبيه المخلوق بالإيه؟ بالخالق. التشبيه يكون متى؟ اللي هو مخالف للعقيدة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لما تأخذ خصائص المخلوق الخاصة بالمخلوق تعطيها للخالق، أو خصائص الخالق تعطيها للمخلوق، كأن تقول الله يلد، لأنه من الذي يلد أو يتوالد ويتكاثر؟ المخلوق المحتاج لإيه؟ لهذا التكاثر. فإذا هذا يتنزه الله عنه أو لا يتنزه؟ يتنزه، لأنه لا يحتاج، لأنه غني وغنى مطلق. فإذا هنا يكون إيه؟ التشبيه أو القدر المشترك يكون إيه؟ فيه تشبيه، يا إما خالق بمخلوق أو مخلوق بإيه؟ بخالق، أو تطلع تجعل من الإيه؟ من المخلوق أو بعض المخلوقين في صفات الألوهية. يبقى هنا إيه؟ التشبيه إما برفع المخلوق إلى مستوى الخالق في خصائص الخالق الإله، أو العكس النزول بأحكام وخصائص الخالق الإله الحق ليأخذها، لتنزل فيأخذها من؟ المخلوق. فإما تشبيه المخلوق بالخالق أو الخالق بالإيه؟ بالمخلوق، هذا يأخذ خصائص هذا أو ذاك يأخذ خصائص هذا. هذا هو التشبيه الذي يتنافى مع التنزيه. لكن الأحكام المشتركة في الموجود من حيث هو موجود ليس فيها تشبيه هذا بذاك ولا تشبيه هذا بذاك. فهمنا يا شباب المعاني؟ فالله تعالى ذات تعقل الذات، ثم بعد ذلك ينضم إلى علمك أن الله يتصف بالعلم. أنت لما تتعلم العقيدة تعليم كده يعني تعليم الابتداء المبتدئ، يعني تقول والله أول درس كان في إثبات الله سبحانه، وجود الله تعالى. قل طيب وصلت لإثبات العلم؟ قال لا لسه ما وصلناش. يبقى أنت تعرف وعرفت أن الدليل قام على أن الله موجود. أما درس أن الله له علم لا، سيأتي بعد قليل أو بعد فترة أو كذا. يبقى انضم إلى علمك بعد إثبات الذات إثبات الإيه؟ الصفة. يحدث هذا أو لا؟ إذن معنى هذا أن الصفة أمر زائد على إيه؟ على الذات. أيوة، شوف نوصل بس لجزئية يعني. عقل صفة فيكون العاقل بعقله، عقل الصفة وعقل الإيه؟ الموصوف، يعني تميز في عقله فهم الصفة وقبلها تميز في عقله فهم الإيه؟ الموصوف. يبقى فيه صفة وفيه إيه؟ موصوف. هل في هذا تعدد؟ هل في هذا شرك والعياذ بالله؟ هل في هذا تنافي مع الوحدانية مع التوحيد؟ لا، هذه تصورات الفلاسفة وتصورات المعتزلة الذين تأثروا بالفلاسفة، وهي ليست محسوبة على الدين ولا تتفق مع الدين. الدين يقول الله متصف بصفات، الله واحد أحد، الله ذات واحد أحد، ليس هناك ذات تشاركه في الألوهية، هو ذات يستحق الألوهية وحده، وليس بعد ذلك أحد لا من الملائكة ولا من البشر ولا من كائن حي ولا من أي مخلوق يستحق أن يكون إلها، فهو واحد في ألوهيته. ثم له صفات، صفات الكمال، له صفات العلم والقدرة والإرادة. هل في هذا ما يطعن في الوحدانية؟ أم أن الكمال الإلهي لا بد أن يكون بهذا الوجه؟ وإلا فخبرني، أي إله هذا الذي يتجرد عن كمالات؟ أيستحق هذا أن يكون إلها؟ ليس له صفات الكمال، هل هذا يستحق أن يكون إلها؟ لا قدرة يتصف بها، ولا إرادة يتصف بها، ولا علم يتصف به، هو ذات فقط. فأي إله هذا؟ لا، الإله لا يتصور إلها حقا إلا إذا كان يغني في ألوهيته بقدرته المطلقة، بعلمه المطلق، بإرادته ومشيئته المطلقة، بحكمته المطلقة، بكل ما وسع من كمالات. وكل هذه الكمالات التي نعلمها ونعلم بعضها وما لا نعلمه أضعاف أضعاف ما نعلمه انحصرت في علمنا وفيما جاء في شرعنا، وجمعتها هذه الصفات السبع فقط. إذن في الصفات وكونها زائدة على الذات ليس فيه ما يطعن في الإيه؟ في الوحدانية، وهي شبهة الذين قالوا الصفات عين الذات أو الله تعالى إيه ذات فقط، وإلا كان ذلك تعددا، قل له لا. ولذلك إيه الذين ينكرون الصفات بهذه الصفات يقولون عن المثبتين للصفات، يقولوا هؤلاء صفاتية، هؤلاء إيه صفاتية. أو ماله، نحن لا نبرأ من أننا صفاتية، يعني مثبتو للصفات، يعني نحن مثبتو الصفات. وهل هذا في هذا عيب أو طعن في العقيدة؟ لا، ده إثبات الكمال الإلهي، أن يكون له صفات أو أن يتجرد من الصفات، أن يكون له إيه؟ أن تكون له صفات. طيب وقفنا عند نقطة يا شيخ في القراءة، أه؟ وله عبارتان، يعني الإيه هو لما نقول الله عالم هو نفسه الله إيه يكون له علم، ويعني الوقوف عند هاتين العبارتين يعني موضوع حديثنا أو بداية حديثنا في درسنا القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.